موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع سويا علامات الإعراب الفرعية في حالة الرفع. نيابة الألف عن الضمة ونيابة النون عن الضمة. ذكرنا في الدرسين السابقين علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وينوب عنها ثلاث علامات: الواو، وهذا هو الدرس السابق، قلنا الواو تنوب عن الضمة في جمع المذكر السالم والملحق به، وتنوب عنه أيضا في الأسماء الخمسة بشروط ذكرناها. من العلامات الفرعية الألف، فمتى نرفع وتكون علامة الرفع هي الألف في المثنى والملحق به؟ وقلنا المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره تغني عن التكرار أو العطف. فلو قلنا مثلا جاء محمد ومحمد تقول جاء محمدان، وقلنا النون مكسورة تقول جاء محمدان، حضر طالب وطالب حضر طالبان في حالة الرفع المفرد نزيد له ألفا وإيه ونونا، في حالة النصب أو الجر نزيد فيه ياء إيه ونونا، ونون المثنى مكسورة. هذا هو المثنى. كذلك الملحق به، ما الذي يلحق بالمثنى؟ أتذكرون يلحق بالمثنى أربع إيه كلمات أو خمسة: اثنان، اثنتان، ثنتان، وهذه الكلمات الثلاثة لا شرط لها، ترفع علامة الرفع الألف وتنصب علامة النصب الياء، تجر علامة الجر الياء كالمثنى تماما، سواء جاءت مفردة أو مركبة مع العشرة أو معطوف عليها بالإيه بالواو في كل حالاتها بدون شروط. أما كلا وكلتا فقد قلنا إن كلا وكلتا تلحقان بالمثنى بشرط. ما الشرط؟ نعم، أن تضاف إلى ضمير، أن تكون كلاهما كلتاهما أو كليهما كلتيهما. الألف تكون علامة الرفع في المثنى والملحق به. في المثنى يرفع المثنى وعلامة رفعه الألف، وكذلك الملحق به يرفع علامة رفعه الألف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني هذه العلامة لها موضع إيه واحد، وهو المثنى وما يلحق الملحق بالمثنى كما ذكرنا. هذه الكلمات اثنان واثنتان بهمزة الوصل، أو ثنتان، هذه الكلمات تلحق في المثنى، تلحق المثنى بالإعراب في الإعراب بدون أي شرط. كلاهما كلتهما إن أضيفتا إلى ضمير ألحقناها بالمثنى رفعا ونصبا وجرا، إن أضيفتا إلى اسم ظاهر كقوله تعالى كلتا الجنتين، الجنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء، كلتا مضافة إلى اسم ظاهر لم تضف إلى ضمير سنعربها إعراب الاسم المقصور، فكلتا هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. راجع المثنى والملحق به. ثم قال: وأما النون، يعني النون كعلامة من علامات الرفع الفرعية، فتكون علامة في المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، ألف التثنية اللي هي ألف الاثنين أو ألف الاثنتين، أو ضمير جمع اللي هي واو للجماعة التي تكون لجمع للذكور، أو ضمير المؤنثة المخاطبة ياء المخاطبة، وهذا الذي نسميه الأفعال الخمسة أو الأسماء الخمسة. ما الأفعال؟ أقصد معذرة يا شيخ محمد، معذرة يا شيخ محمد الأفعال الخمسة أو ما نسميها الأمثلة الخمسة. قلنا لو جئنا بفعل مضارع مثل يلعب مثلا، فهذا الفعل من الممكن أن يعطينا خمسة خمسة أمثلة، فنقول يلعبان وتلعبان يعني نقول أنتما تلعبان وهما إيه يلعبان، هما وأنتما تلعبان، ونقول هم يلعبون وأنتم تلعبون، ونقول للأنثى عند خطابها نقول لها أنت إيه تلعبين، وهكذا كل فعل مضارع أسند إلى ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء الإيه المخاطبة يعطي خمسة إيه أمثلة، فهذه ترفع علامة رفعها ثبوت الإيه النون التي سماها هو النون. النون يبقى الألف حرف والنون حرف والواو حرف، فهذه حروف علامات إعراب حروف وليست إيه حركات. الواو في موضعين، الألف في موضع واحد، ثبوت النون في موضع إيه واحد. نحاول أن احنا نتدرب على هذا من خلال الأمثلة التي على السبورة. قال رجلان أنا أساعدك، هذه جملة فعلية بدأت بفعل الماض قال، من الذي قال؟ رجلان. من الذي فعل هذا الفعل؟ رجلان، فهذا فاعل، الفاعل يكون مرفوعا، رجلان مثنى مرفوع بما يرفع المثنى بالألف، علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية نيابة عن الضمة، نقول هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف لأنه مثنى. قد يقول قائل أليست هذه الكلمة اسم إشارة وأسماء الإشارة مبنية؟ نقول لا، أتذكر قلنا هذا وهذه وهؤلاء، لكن ما عدا هذين وهاتين لأنهما تعربان إعراب المثنى. هذان خصمان، هذا خبر مرفوع ما علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. في المثال الثالث قال فاز اثنان من المتسابقين، فاز من الذي فاز؟ اثنان فاعل، الفاعل مرفوع ما علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضمة لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. سنعرب هذه الجملة كاملة، العالمان مبتدأ مرفوع ما علامة الرفع؟ لأنه مثنى. كلاهما هذا توكيد معنوي مرفوع ما علامة الرفع؟ الألف لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. الشرط موجود؟ نعم، الضمير مع كلمة كلا، فهي مرفوعة وعلامة رفعها الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. العالمان ورعان، هذا خبر مرفوع مع علامة الرفع؟ الألف لأنه مثنى. فازت الطالبتان، هذا فاعل مرفوع مع علامة الرفع؟ الألف لأنه مثنى. فازت الطالبتان كلتاهما، هذا توكيد معنوي مرفوع ما علامة الرفع؟ الألف لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. الشرط موجود؟ نعم، أضيفت إلى ضمير. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون هذا فعل مضارع، يقيم فعل مضارع واتصلت به واو الجماعة ضمير جمع فصار من الأفعال الخمسة. هذا الفعل لم يسبق بناصب ولا جزم فهو مرفوع، ما علامة الرفع؟ ثبوت هذه النون فيه علامة على أنه مرفوع، فثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون هذا فعل من الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. بهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع الأصلية والفرعية. الضمة لها كم موضع؟ الضمة المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث، المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، هذه هي العلامة الأصلية وهذه مواضعها. فينوب عنها، ينوب عنها ثلاثة علامات: الواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، الألف لها موضع واحد المثنى والملحق به، ثبوت النون في الأفعال الخمسة. انتهينا من علامة الرفع، علامة الرفع الأصلية وعلامات الرفع الايه الفرعي. نقول ان الضمه حرف، الضمه اقصد حركه، الضمه حركه، لكن الواو والالف وثبوت النون حروف. اذا عندنا كلمات ترفع بالحركه، والمفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث والمضارع الذي لم يتصل باخر شيء، وعندنا كلمات ترفع بالحروف بالواو او بالالف او بثبوت النون نيابه عن الايه الضمه. فافهم هذا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.